إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أحوال تغير العادة، وقال هي ثلاثة أحوال: أن ترى الطهر قبل تمام العادة، الثانية ترى الدم في غير عادتها مع بقاء عادتها، الثالثة ينضم إلى العادة ما يزيد على أكثر الحيض. وذكر أول حالة أنها ترى الطهر قبل تمام العادة، فقال إنها تغتسل وتصلي. فإن عاودها الدم في العادة ففيها روايتين: أنه حيض وليس بحيض، وقلنا المذهب أنه حيض. فإن عاودها بعد العادة فإن عبر أكثر الحيض فهو استحاضة، وإن لم يعبر أكثر الحيض فتكرر فهو حيض، فإن لم يتكرر فليس بحيض. ده ملخص المرة اللي فاتت. القسم الثاني: أن ترى الدم في غير عادتها قبلها أو بعدها مع بقاء عادتها أو طهرها فيه أو في بعضها، فالمذهب أنها لا تجلس ما خرج عن العادة حتى يتكرر، والمذهب فيه روايتين ثلاثا أو اثنين، والمذهب على أنه ثلاثة. النهاردة إن شاء الله نأخذ القسم الثالث الذي يقول أن ينضم إلى العادة ما يزيدان بمجموعهما على أكثر الحيض. معنى الكلام أن المرأة انقطع دمها ثم عاودها الدم، فزاد الدم الجديد بمجموع الدم القديم عن أكثر العادة وهو 15 يوم، فقال فلا تخلو من حالين. المرأة دي بنسميها مستحاضة، والمرأة المستحاضة هي المرأة التي جاوز دم حيضها أكثر العادة، يعني تجاوز الدم 15 يوما، فنسميها مستحاضة، ولها أحكام إن شاء الله سنذكرها في المرة القادمة إن شاء الله. أما اليوم سنذكر بس المرأة التي انقطع دمها فعودها الدم فعبر أكثر الحيض، ويدخل فيها مسائل تسمى مسائل التلفيق. التلفيق مسائل معينة إن شاء الله هناخدها برضه المرة القادمة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله سنذكر هذه المسألة. فلها حالتين: الأولى أن تكون ذاكرة لعادتها، ذاكرة لعادتها، يعني المرأة بقت مستحاضة، يعني نزل عليها الدم ولا يرقى، دم مستمر الشهر كامل. فنسألها سؤال: هل أنت تذكري عادتك القديمة قبل الاستحاضة؟ فإن كانت ذاكرة لعادتها تعمل بالعادة. طيب إن كانت ذاكرة لعادتها ولم يكن لها تمييز فتعمل بالعادة، دي رواية واحدة. طب إن كانت ذاكرة لعادتها وعندها تمييز، كلمة التمييز يعني إيه؟ يعني الدم يخرج متميزا، اللون أسود، الثخانة ثخين، الرائحة منتنة، لازم الثلاث صفات أو أحد هذه الصفات الثلاثة، فلا يخلو من حالتين: أن تكون ذاكرة لعادتها، فإن كانت غير مميزة جلست قدر عادتها واغتسلت بعدها وصلت وصامت، يبقى دي أول حالة أنها تكون معتادة غير مميزة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. دي أول حالة. الحالة الثانية: إن كانت مميزة ففيها روايتان، إحداهما تعمل بالعادة لهذا الحديث، والأخرى تعمل بالتمييز، والمذهب على أنها تعمل بالعادة الرواية الأولى، وده قول الإمام أبو حنيفة والشافعي إنها تعمل بالعادة، والأخرى اللي هي الرواية دي توافق قول الإمام مالك إنها تعمل بالتمييز، وهو اختيار الخرقي لما تقدم من أدلته. نلخص المسألتين: المستحاضة لها حالتين، إما مستحاضة معتادة غير مميزة أو معتادة مميزة. معنى الكلام أن تكون معتادة يعني تذكر عادتها تماما، يعني تذكر أنها عادتها 7 أيام من أول كل شهر، يوم واحد في الشهر بينزل عليها الدوراء، وده عادتها، أقل العادة 3 شهور ورا بعض على المذهب. تاني حاجة أن تكون معتادة مميزة، يعني الدم بينزل عليها ولها عدم عرفها 7 أيام من أول كل شهر، ومميزة ال7 أيام دولت الدم بينزل فيه أسود ثخين منتن. طيب الشهر كله بقى دم، تعمل بالعادة ولا التمييز؟ المذهب فيه روايتين، أن تعمل بالعادة، وده المقدمة في المذهب، وده المذهب، وده قول الإمام أبو حنيفة والشافعي، يبقى كده قول الإمام الثلاثة إنها تعمل بالعادة، الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد تعمل بالعادة. والأخرى يعني الرواية الأخرى تعمل بالتمييز، وده قول الإمام مالك، وده اختيار الإمام الخرقي لما تقدم من أدلته يعني سابقا. اختيار الخرقي، أنا عايز نقف عند الخرقي وقفة عشان نعرف هذا الإمام، احنا تعرفنا عليه قبل كده، بس أنا يعني النهاردة عايز أوضح نقطة في تاريخه مهمة جدا ومؤثرة، ولعلها تفيدنا في هذه الأيام. الإمام الخرقي إمام المذهب وتلميذ تلامذة الإمام أحمد، تلامذة الإمام أحمد، يعني أبوه أبو الخرقي كان من تلامذة المروذي، وكان يسمى خليفة المروذي أبو الخرقي، فأخذ المذهب من أبيه، هو اسمه أبو القاسم عمر ابن الحسين الخرقي، ونسب إلى الخرقي لأنه كان بيبيع خرق، وكان من فقهاء العلماء في عصره، لا يأنف أن يبيع الخرق، وهو من أحد العلماء الكبار. لماذا؟ لأن في هذا الزمن الفقهاء كانوا لا يأكلون من فقههم ولا يعملون بعلمهم، لا يعملون يكتسبون بعلمهم، إنما كانوا يفعلون ذلك لوجه الله عز وجل، ولا يأكلون ولا يتصنعون ذلك، كالخلفاء الراشدين وغيرهم من العلماء كانوا لا يأخذون على علمهم أجرا، إنما كانوا يتكسبون مكاسب خارجية يبيعوا، زي الإمام أبو حنيفة مثلا رحمه الله تعالى، كان بزازا، كان يبيع، تاجر هدوم، تاجر ملابس، وكان غنيا. والإمام مالك ورث عن أبيه مالا كان ينفقه في طلب العلم، والليث رحمه الله تعالى كان مصري، كان عنده أراضي كثيرة يأكل منها، وكانت تدر عليه ربحا كبيرا، وغير ذلك من العلماء. فكان الخرق كان يبيع الخرق، ونسب إلى ذلك لأنه كان يبيع الخرق، وكان من تلامذة الإمام أحمد. والخرقي خرج من بغداد، كان يعيش في بغداد كبقية الحنبلة، وهاجر إلى الشام بسبب وقعة حدثت في عصره، أنه سب الصحابة على المنبر. ومن يسب الصحابة؟ الشيعة. فظهور الشيعة كان في الدولة العباسية، ظهور الشيعة في هذه الفترة كان مؤذن بخراب البلاد. الشيعة ما كانش لهم مساجد، أصبحت لهم مساجد ويسب الصحابة على المنبر، وده من أعظم البلاء على البلاد أن تظهر الشيعة. طبعا خطر الشيعة قادم، نسأل الله عز وجل أن يدفعوا من البلاد بسبب التحالف الشرير بين إيران ومصر. إيران لا تعمل شيئا من أجل عيون السنة، ولن ينهضوا باقتصاد مصر مجانا، إنما يفعلون ذلك وحسابه هو نشر المذهب. ومعلوم أن إيران هي البنت للشيعة، بنت الشيعة التي تريد أن تنشر مذهبها عند أهل السنة، وهدفها الخطة الخمسينية للشيعة أن هم ينشروا المذهب الشيعي عند بلاد السنة. مصر ما كانش فيها شيعة، وليس فيها شيعة إلى الآن. الشيعة المصريين لم يستطيعوا أن يعملوا حزب التحرير الشيعي اللي هو تحت التأسيس، بقاله 3 سنين من سنة 2011، بقاله سنتين إلى الآن لم يستطع أن يجذب 5000 عضو من أجل أن يكون له مذهب. إذا لغاية دلوقتي العدد اللي فيه 300 عضو، وأنا شك أن أكثرهم ليسوا شيعة، يعني أكثرهم توكيلات بمال. ممكن بعد التحالف الاقتصادي ده ممكن يبقى لهم مذهب فقهي، معتبر، وممكن يبقى لهم مساجد، وممكن يبقى لهم صوت في البرلمان، وممكن كمان يبقى لهم حزب يعترف باسمه ويتكلم باسمه. طبعا ده أذان بالخراب البلاد، ونعيش جوعا أفضل من اختراق العقيدة، خصوصا الشيعة، لأن الشيعة لا يعملون كما تعمل النصارى، إنما هم يحقدون على الإسلام. فظهر في عهد الخرقي في بغداد سب الصحابة على المنبر، فقرر أن يهاجر هو وأسرته من بغداد، فهاجر إلى دمشق، كانت دمشق سنية، وهاجر إلى دمشق هو وأسرته، وترك ثقل عليه كتبه، فتركها في درب سليمان في بغداد، ثم احترقت بعد ذلك. هل الشيعة حرقوها أم غير ذلك، ولكن الشيعة عملوا في بغداد يعني من هذا العصر سنة 334 إلى سقوط الدولة العباسية على أيدي التتار سنة 656، كل ذلك كانت الشيعة تدبر، لدرجة أن خليفة ابن العلقمي كان وزير رأس الدولة السنية، وكان هو السبب، تحالف مع التتار، وكان يبعث مع لرسائل بأسرار الدولة على مع التتار، مع ابنه، مع صبي له وغلام له، كان بيحلق له وبعدين يكتب الرسالة على شعره على رأسه، وبعدين لما ينبت شعره يبعته يحلقوا له هناك ويقروا الايه الرسالة، لغاية ما أسقط الدولة العباسية، سقطت 3 سنوات لغاية ما قطز وبيبرس هزموا التتار، ثم بيبرس بعد ذلك أتى بأحد العباسيين يعمله خليفة من أجل أن يستقر ملكه، ثم بعد ذلك استقرت الدولة العباسية الثانية بعد ذلك، بس بضعف وهزال شديد. المهم كانت الدولة العباسية في زمن الخرقي كانت ضعيفة، الدولة العباسية كانت مرت بثلاث مراحل، دي كانت مرحلة متوسطة قبل الضعف الشديد ليها. فهاجر الخرقي إلى دمشق وقتل على أيدي الدمشقيين، أنكر المنكر هناك فضرب ضربا شديدا حتى قتل، وكان هذا العالم من العلماء العظماء، حتى قال بعض العلماء أن هناك 3 كتب من قرأهم أو من حفظهم نال الحظوة، وهو مختصر الخرقي واللمع لابن جني والفصيح أو لثعلب، الفصيح لثعلب، 3 كتب من الكتب العظيمة التي هو اختارها. لا، في اللغة اللمع لابن جني في اللغة، والفصيح في اللغة لابن ثعلب كان حنبلي، ومختصر الخرقي في الفقه، مختصر الخرقي شرحه ابن قدامة في كتاب المغني، وأخذ كثير منه من شرح القاضي أبو يعلى على الخرقي، والقاضي أبو يعلى شرح الخرقي وضع منه ضع كثير منه، وأخذ منه الكثير ابن قدامة رحمه الله تعالى. ألف مختصر الخرقي سنة 327، يعني قبل أن يموت ب7 سنوات. في البداية والنهاية في تعريف صغير للخرقي كده، وبعد كده في مشكلة برضو عند الخرقي حنقرأها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى صاحب المختصر يعني الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد، وقد شرحه القاضي أبو يعلى ابن الفراء والشيخ موفق الدين ابن قدامة المقدسي. وقد كان الخرقي هذا من سادات الفقهاء والعباد كثير الفضائل والعبادة، العبادة مهمة جدا للعلماء، ما ينفعش أحد العلماء أو يطلب العلم ويكون بعيد عن العبادة، لازم يكون له ورد في العبادة وكل أنواع العبادات، من الصوم ومن الصلاة ومن النفقات، ويكثر من الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة، وفي بعض التفسير الصبر اللي هو الصوم. فكان من سادات الفقهاء والعباد كثير الفضائل والعبادة، خرج من بغداد لما كثر بها سب الصحابة، وأودع كتبه ببغداد فاحترقت الدار التي فيها الكتب، وعدمت مصنفاته، وقصد دمشق. لم يوجد من الحريق إلا مختصر الخرقي فقط، هو ده اللي وجد من الحريق، وملأ الدنيا علما بالمختصر ده، فما بالك ببقية المختصرات. فأقام بها حتى مات في هذه السنة، يعني في سنة 334، وقبره بباب الصغير يزار قريبا من قبور الشهداء في دمشق، في المشكلة بقى اللي احنا نتكلم عنها، قال في مصنفه في كتاب الحج: ويأتي الحجر الأسود، يعني من سنن الطواف أن يأتي الحجر الأسود ويقبله إن كان هناك. كان في فترة الخرقي كانت دولة العبيدية أو الفاطمية أو الإسماعيلية. الشيعة انقسموا بعد موت جعفر الصادق إلى اثنين. جعفر الصادق طبعا عند الشيعة الأئمة الاثناشر، خلت بالك، فكل إمام يلد له إمام. فجعفر الصادق ربنا خزلهم وولد له إيه؟ اثنين، إسماعيل وموسى. فالشيعة انقسموا نصين، نص لإسماعيل سموا نفسهم الإسماعيلية، ونصف الآخر أو أعظم معظمهم إلى موسى ابن جعفر، وهم دولت مين؟ الشيعة الاثنى عشري. الإسماعيلية إسماعيل هذا ولد له ثلاثة أولاد ذكور، فكل دول اختلفوا فيهم هل هم الأئمة المهديين أم لا. فالدولة العباسية لاحقت الشيعة من بعد الإمام جعفر، فلاحقت الشيعة فاختفوا هؤلاء الناس. فخرج رجل في المغرب اسمه عبيد الله القرمطي وادعى أنه الإيه؟ المهدي، ونسب إليه الدولة القرامطة. قرامطة، يبقى قرامطة جزء من الدولة الإسماعيلية، وبينهم وبين الدولة الإسماعيلية كثير من الإيه؟ من الخلافات والنشابات والقتال. الدولة الإسماعيلية ديت كان القرامطة خصوصا منهم كانوا فجرة. اللي يقرأ في عقيدة القرامطة أو الشيعة عموما خصوصا الإسماعيلية والقرامطة يجد فيها مصائب. لا يعترفون بالبعث يوم القيامة، ويقولون إن العذاب في الدنيا هو التمسك بأحكام الشرع، الصلاة والصوم ده العذاب، والجنة هو ترك الشرع. فكانوا مجرمين. هنقرأ ابن كثير جاب قصة سرقة الحجر الأسود من الكعبة. أبو الطاهر القرمطي كان ذهب إلى مكة وقتل الحجاج وأخذ الحجر الأسود سنة 317 إلى هجر البحرين، كان ده مقر الدولة القرامطة هو والمغرب. فقعد تقريبا 22 سنة الحجر ليس موجودا في الكعبة، الناس تحج ومن غير حجر الأسود، طبعا ده إجرام. وكان أيام الخرقي لما كان ألف المختصر سنة 327 لم يكن هناك إيه؟ الحجر الأسود. فقال في إيه؟ وحال وكان يأتي الحجر الأسود ويقبله إن كان هناك، على أساس إن هو ما كانش موجود في هذا الزمن. وإنما قال ذلك لأن تصنيفه لهذا الكتاب كان حال كون الحجر بأيدي القرامطة حين أخذوه من مكانه في سنة 17 و300 كما ذكرنا. ونرجع تاني لذكر القرامطة. بيقول ابن كثير: خرج سنة 317 ركب العراق وأميره منصور الديلمي، أمير الحج، كان بيخرج أمير نائب عن الأمير الإمام ليحج بالناس. فوصلوا إلى مكة سالمين، وتوافت الركوب هناك من كل جانب. يعني كان أيام الحج كان الأمير بيروح وبعدين الناس كلها بتذهب إلى إيه؟ مع الأمير ليحجوا مع الأمير. فما شعروا إلا بالقرمطي، القرمطي اللي هو أبو الطاهر، قد خرج عليهم في جماعته يوم التروية، فانتهب أموالهم واستباح قتالهم. يوم التروية في منى ذهب وأخذ كل أموال الحجيج وأعد يقتل فيه، فقتل الناس في رحاب مكة وشعابها حتى في المسجد الحرام وفي جوف الكعبة. بعدين راح للكعبة قتل الناس هناك. وجلس أميرهم أبو طاهر سليمان ابن أبي سعيد الجنابي لعنه الله على باب الكعبة. هكذا قال، يعني لعنه الله، على أساس أن ابن كثير يرى بجواز لعن المعين أنه لعنه ذلك. والرجال تصرع حوله في المسجد الحرام في الشهر الحرام ثم في يوم التروية الذي هو من أشرف الأيام، وهو يقول: أنا بالله وبالله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا. فكان الناس يفرون فيتعلقون بأستار الكعبة فلا يجدي ذلك عنهم شيئا، بل يقتلون وهم كذلك، ويطوفون فيقتلون في الطواف، وقد كان بعض أهل الحديث يومئذ يطوف. فلما قضى طوافه أخذته السيوف، فلما وجب أنشد وهو كذلك، ترى المحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا. ثم أمر القرمطي لعنه الله أن تدفن القتلى في بئر زمزم، ودفن كثيرا منهم في أماكنهم وحتى في المسجد الحرام، ويا حبذا تلك القتلة وتلك الضجعة، ولم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصلى عليهم لأنهم شهداء في نفس الأمر، بل من خيار الشهداء. وهدم قبة زمزم، وأمر بقلع باب الكعبة، ونزع كسوتها عنها وشققها بين أصحابه، وأمر رجلا أن يصعد إلى الميزاب، ميزاب الكعبة، فأراد أن يقتلعه فسقط على أم رأسه فمات لعنه الله، وصار إلى أمه الهاوية، فانكف اللعين عن ذلك، يعني عن الميزاب. ثم أمر بأن يقلع الحجر الأسود، وجاءه رجل فضرب الرجل بمثقل في يده وقال: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم قلع الحجر الأسود، شرفه الله وكرمه وعظمه، وأخذوه معهم حين راحوا إلى بلادهم، فكان عندهم 22 سنة حتى ردوه، كما سنذكره في موضعه 39 و300، فإن لله وإن إليه راجعون. ولما رجع القرمطي إلى بلاده، تبعه أمير مكة، هو وأهل بيته وجنده، وسأله وتشفع إليه في أن يرد الحجر ليوضع في مكانه، وبذل له جميع ما عنده من الأموال، شوف الذل، فلم يفعل لعنه الله، فقتله أمير مكة، فقتله القرمطي، وقتل أكثر أهله وجنده، واستمر ذاهبا إلى بلاده ومعه الحجر الأسود وأموال الحجيج. يعني لما الدولة الشيعية لما تجد ضعف في الدولة السنية بتفتك بها. وقد ألحد هذا اللعين في المسجد الحرام إلحادا، في المسجد الحرام إلحادا لم يسبقه إليه أحد ولا يلحقه فيه، وسيجازيه على ذلك الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وإنما حمل هؤلاء على هذا الصنيع أنهم كانوا كفارا زنادقة، وقد كانوا ممالئين للفاطميين الذي نبغوا في هذه السنين ببلاد إفريقية من أرض المغرب، ويلقب أميرهم بالمهدي اللي هو عبيد الله أبو محمد عبيد الله بن ميمون القداح، وقد كان صباغا بسلمية، سلمية في سوريا، يهوديا فادعى أنه أسلم، ثم سار منها إلى بلاد إفريقية، ثم ذكر بقية القصة. فهذا الحال كان أيام الخرقي رحمه الله تعالى، فذكرنا إشارة إلى ذلك يعني. وهو اختيار الخرقي، الخرقي له اختيارات في المذهب، وهو يعد اختياره يا إما يختار رواية أو من أصحاب الوجوه. الحال الثاني أن تكون ناسية لعادته، يبقى دي أول حالة، أنها تكون معتادة متذكرة لعادته. الحالة الثانية أن تكون ناسية لعادتها، هي دي بقى اللي هتحصل مشكلة، واحدة مستحاضة وناسية للعادة، ماذا تفعل؟ فلها أحوال، فإن كانت مميزة عملت بتمييزها لأنه دليل لا معارض له فوجب العمل به كالمبتدأة، دليل لا معارض له. إنما لما كانت معتادة مميزة كانت التمييز دليل معارض له اللي هو العادة، فلما تعارض العادة والتمييز أخذنا الإيه؟ بالقوة، كالبينتين، مدعي ومدعى عليه، فواحد قال فلان ضربني، المدعى عليه الايه؟ البينة، جاب بينة، ثم اتى الاخر اللي هو المدعى عليه ببينة اخرى، والبينتين واحدة اعلى من واحدة، نأخذ بالعليا ونترك السفلى. طيب بينتين مستوى واحد تتساقط الاثنين، خلاص. فهو هنا قال نفس الكلام، ان هو دليل لا معارض له اللي هو التمييز دليل، فنأخذ بالتمييز كالمبتدأة. مبتدأ المرة اللي فاتت خدناها إن هي لو وجدت التمييز تعمل بالتمييز لأن ليس لها عادة، وإن لم تكن مميزة فهي على 3 أضرب. يبقى نراجع تاني اللي فات، المرأة لو كانت مستحاضة حالتين، يا إما متذكرة للعادة فتعمل بها، يا إما ناسية للعادة. وإن كانت متذكرة للعادة لها حالتين، إنها يبقى مميزة وغير مميزة. إن كانت مميزة فتعمل بالعادة، إن كانت غير مميزة فتعمل بالعادة. طب ما احنا نقول بقى إن كانت معتادة تعمل بالعادة وخلاص. بس المذهب فرق عشان في واحدة فيها روايتين وواحدة فيها إيه؟ رواية واحدة. الحالة التانية بقى إنها تكون مستحاضة، مستحاضة ناسية لعادتها غير معتادة، ومميزة فتعمل بالتمييز. طب ناسية للعادة وغير مميزة، فدي ذكر فيها ثلاث أحوال. الأولى أن تكون متحيرة، يعني ناسية لوقتها وعددها. هيقسم العادة لقسمين، العادة وقت وعدد. العادة تنضبط بشيئين، الوقت والعدد. الوقت يعني إيه؟ يعني وقتها من الشهر، يعني المعتادة دي بينزل عليها الحيض إمتى في الشهر. ممكن بينزل عليها يوم واحد في الشهر، وممكن ينزل عليها يوم 10 في الشهر، وممكن ينزل عليها يوم 20 في الشهر، زي ما هي ايه حافظة. فده وقتها. العدد بينزل كم يوم، 7 أيام او 8 أيام او 9 أيام. فده دي عشان اقول عليها انها معتادة لابد ان تتذكر الحاجتين دول، انها بتنزل امتى في الشهر والعدد قد ايه. فهو جاب اول حاجة اللي هي اصعب واحدة، المتحيرة، امرأة ليس لها ناسية للعادة او ليس لها عادة، وناسية للعدد والوقت، يعني ما هيش فاكرة كم يوم ومش فاكرة بينزل في اي وقت في الشهر، فده سماها متحيرة. يبقى دي تاني صورة من صور المتحيرة. المتحيرة الاولانية اللي هي مين؟ المبتدأ التي ليس لها عادة ولا تمييز. المتحيرة الثانية انها مستحاضة ليس لها عادة ولا تمييز. ماذا تفعل؟ فهذه تتحيض في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، يبقى تقعد 6 أيام أو 7 أيام. دي على غلبة الظن صح؟ لأنه غالب النساء بتحيض 6 أيام أو 7 أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وغلبة الظن. إذن هنا في غلبة الظن له مدخل في الشريعة، غلبة الظن. طب افرض كانت بتحيض 10 أيام يعفى عنه. ولذلك في مسائل في الشرع عندما نصل إليها بيصل إلى مرحلة يصعب عليه أن يميز فيتساقط. زي مثلا واحد بينه وبين واحد ديون، والديون درست يعني ضاعت. تجار، أنا معايا كراسة وأنت معاك كراسة، بيسجل وأنت كراستك بتتسجل، وبعدين قعدنا فترة كراستي ضاعت وكراستك ضاعت، هنتحسب ازاي؟ الشرع يقولك بقى يتحسب على غلبة الظن، ويحلل احدهما صاحبه. يعني نقعد كده، انا فاكر ان انا جبت كذا يكتب، والتاني فاكر كذا يكتب، بس في النهاية اكيد هيطلع غلط صح؟ الغلط ده بقى يتحلل فيه، ده بيسموه مسألة صلح، سيتصلحوا على الدين. يقولوا طيب انا حسبتهم كده من دماغي طلعوا 1000 جنيه، والتاني يقول لا ده انا حسبتهم طلعوا 2000 جنيه. يعني نعمل ايه؟ يقولك اتصالحوا بقى. المسألة اتصالحوا يعني نعجز أن نبين الحق فنصل إلى الصلح. فالشرع عمل عند العجز عن تبيين الحقيقة مسألة اسمها الصلح، ده في المعاملات. في المقابلات في العبادات عدم تمييز الحق يصل إلى مرحلة العفو، ربنا يعفو عنها. افرض كان حيطها 14 يوم هتقعد 7 أيام، يعني نصهم بس، يقولك ده عفو من الله عز وجل. لماذا؟ لأن المرأة وصلت لمرحلة لا تستطيع أن تميز الحق. إحنا نقول الكلام ده تمهيد للوسواس. واحد عنده وسواس، وسواس قهري. وسواس قهري اسم طبي، يعني هم بيسموه كده وسواس قهري. طيب الوسواس ده ماذا يفعل فيه؟ نقول له أنت مدام وصلت المرحلة لا تستطيع تمييز الحق من الباطل، افعل ما تعتقده حقا ويعفو الله عن الباقي. كبر، وبعد ما كبر ظن أنه لم يكبر، فجي كبر تاني، وبعدين طب انا ما كبرتش تاني، يوم جاي مكبر، يكرر التكبير لغايه ما يصل الى مرحله من تعنت النفس والشق على النفس، وده منافي للشرع. فنقول له كبر مره واحده، ولو جالك وسواس وقال لك انت ما كبرتش قول له ده عفو من الله. عفو، لو انا ما كبرتش يبقى عفو من الله. اسبوعين بس، 15 يوم فقط، سيجد الوسواس عنده اضمحل، لان هو الوسواس عبارة عن نقص في إفرازات في العقل. الإفرازات دي عايزة العقل يشتغل تاني ويجهد نفسه تاني عشان يفرزها تاني، زي الناس اللي بتشرب سجاير صح؟ النيكوتين بيخش البدن عن طريق خارجي فيعطل الايه المخ عن افراز النيكوتين، فلما يبطل سجاير بيجيله صداع ويجيله انسحاب كالمدمنين. ليه؟ لان المخ بدا يفرز النيكوتين الناقص. فكذلك الموسوس، في مواد في العقل ما بتتفرص، اول ما بتتفرص يجيله وسواس القهر، فهو يعمل ايه؟ ينشط عقله علشان يفرز الايه زي الانسحاب، زي واحد مدمن بالظبط. ينشطه ازاي؟ بتجاهل الوسواس، يتجاهله تماما، لان التجاهل ده ربنا حط له كده ماده في المخ بتطلع بيخلي الواحد يتجاهل الوسواس، فيتجاهل الوسواس هو ده العلاج الوحيد للوسواس. او ياخد دواء خارجي يخلي الدواء خارجي فيه الماده اللي هي السيروتونين ديت، فلما بياخدها فبيعادل الجسم كان المخ فيحس ان هو انسان طبيعي، بس هي طبعا لها اعراض جانبيه كبيره يعني. ولغايه ما يوصل لمرحله كده يستطيع القيام على قدميه يعني الاستقامه، فيبدا يسحب الدواء واحده بواحده ويعوض المخ الانسحاب ده فيرجع طبيعي. المشكله في الوسواس القهري ان هو بيلخبط وما بيتعالجش كويس، وساعات يهمل العلاج لغايه ما يوصل لمرحله ما يقوس منها، زي المريض البدني بالظبط. فهو الوسواس القهري في الاول لو هيبقى العلاج سهل ممكن يعالج نفسه بالتجاهل وعدم الاستمرار في الوسواس القهري. فانا بقول النقطه ديت لان الشرع حط لها 6 ايام او 7 ايام على غالب النساء، رغم ان في نسبه من الخطا ممكن تبقى موجوده عفى الله عنها. الدليل على ذلك ايه؟ ان حمنه بنت جحش ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها انها تتحيض 6 ايام او 7 ايام في علم الله، ولانه غالب عاده النساء، فالظاهر أنه حيضها، وعنه أنها ترد إلى عادة نسائها. ده قول تاني عند الحنابلة، بس المذهب الأول أنها 6 أيام أو 7 أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك. المذهب الثاني، القول الثاني، ترد إلى عادة نسائها، يعني تشوف تفكر نفسها كده أختها بتحيض قد إيه، أمها، عادة النساء، فإن ظهر لها رقم معين تعمل به. بس الرواية دي ضعيفة في المذهب. وقال الزركشي رحمه الله تعالى هو سهو، هذه الرواية سهو من المصنف يعني ابن قدامة رحمه الله، لأنها تخريج للقاضي وليست رواية منصوصة. يعني شوف هنا ابن قدامة قال إيه؟ وعنه أنها ترد إلى عادة النساء، ودي مش رواية، ده تخريج على رواية تانية القاضي أبو يعلى هو اللي خرجها. في عندنا في المذهب نوعين من الروايات، رواية منصوصة ورواية مخرجة. الرواية المنصوصة يعني بق الإمام أحمد قالها من بقه، الرواية المخرجة مخرجة على لسانه قياسا على قول آخر، يعني هو ما قالهاش بس قال في حاجة زيها فالأصحاب قالوا إيه زيها، قياس قول الإمام، هو هنا نسبها للإمام عنه ماشي. فهي سهو. الزركشي رحمه الله تعالى في شرح الخرقي قال ان ده سهو من ابن قدامة ان هو يجعل هذه الرواية منصوصة وهي رواية مخرجة. وقيل فيها رواية الاربع، ده قيل ده بصيغة التضعيف، يعني في المذهب انها فيها رواية الاربع فاكرينها انها تقعد يوم بليلة صح، وبعدين الرواية التانية انها تقعد لغاية ما الدم ينقطع، وبعدين الرواية التالتة انها تجلس اكثر الحيض صح. الروايات الاربعه اللي احنا ذكرناهم في المستحاضه المبتدئه، الروايه الاولى انها تغتسل انها تقعد يوم بليله، والثانيه انها تقعد اكثر الحيض، الثالثه انها تقعد 6 ايام او 7 ايام، الرابعه تجلس عاده النساء. الراجح ما احنا قلناه انها تتحيض 6 ايام او 7 ايام. الراجح محمد هنا الروايه الاولى، انا قلت المذهب الرواية الاولى ما تلخبطش بين هنا الرواية الاولى، في التانية الرواية التانية ماشي. لا الرواية الاولى اللي هي تقعد 6 ايام او 7 ايام نص الحديث خلاص، انما في المبتدأة ذكرنا انها الرواية التانية هي الراجح اللي هي قول الائمة الثلاثة. ويجعل حيضها أول كل شهر. طب ست أيام أو سبعة أيام من إمتى؟ من أول الشهر ولا من نص ولا من آخره؟ قال هنا أول كل شهر في أحد الوجهين، وده المذهب في أحد الوجهين. الوجه بخلاف الرواية، الرواية يعني منصوص الإمام أحمد قالها، إنما الوجه يعني الحنبلة اللي قالوه الصحاب أصحاب الإمام أحمد، سواء بقى من تلمذته أو أحد المجتهدين في المذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، ثم اغتسلي وصلي 23 يوما. فجعل حيضها من أوله والصلاة في بقيته. هو هنا استنبط من الحديث إيه؟ إن هو ست أيام أو سبعة أيام من كل شهر، ثم اغتسل 23، يعني قال ستة وبعدين زود عليهم 23، فهنا استنبط قال يبقى ستة يعني من أول كل شهر، والثلاثة وعشرين يعني بقية الشهر. نعم. لا، ما هو اللي احنا بنتكلم فيها ديت الدم نازل كل الشهر، مستحاضة عندها نزيف. فجعل حيضها من أوله والصلاة في بقيته، والآخر يعني الوجه الآخر تجلسه بالاجتهاد، وسط المذهب إنها تجلسه من أول الشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى الاجتهاد في العدد بين الست والسبع، فكذلك في الوقت، يعني قال لها ست أو سبع تختار، وتختار حتى تختار بالإيه؟ بتجتهد، يعني اجتهاد يعني تشوف عادة نسائها، أمها وأختها بتحيض كام، وتحيض الأقل، يعني أمها ستة وأختها سبعة هتحيض الستة، لو أمها عشرة وأختها 11 هتحيض إيه؟ ستة الأقل. أيوة ماشي، بس هو هنا بيقول في الوجه الآخر إنها تختار ست أيام وسبعة أيام من أول الشهر ولا تجتهد. هو بيقول هنا في روايتين وجهين، الأول إنها أول كل شهر وده المذهب، الوجه الثاني إنها تجتهد. طب كيفية الاجتهاد، طريقة الاجتهاد هتجتهد إزاي؟ هتشوف نسائها بتحيض قد إيه على الوجه الثاني. تعمل ايه؟ لا، اصل في نقطه مهمه، الحيض عند الاطباء غير الحيض عند الفقهاء. الحيض عند الاطباء ملناش دعوه، هي بينزل فتره معينه بينتهي يبقى بعدها استحاضه، خدت بالك؟ ده الحيض عند الاطباء، ولذلك انت ممكن تستشير طبيب تقول لك لا ده نزيف ده استحاضه، وهو مش استحاضه. الحيض عند الاطباء غير الحيض عند الفقهاء، احنا بنسير على كلام الفقهاء. الحيض عند الاطباء ده امر طبي، هم لهم قواعد ماشيين عليه، هم ما لهمش دعوه، هم لهم الدعوه الدوره اكثر منها اللي هو على قول من اقوال الحنابلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم ردها الى الاجتهاد في العدد بين ستة وسبع كذلك في الوقت. وان علمت ان حيضها في وقت من الشهر كالنصف الاول ولم تعلم موضعه منه ولا عدده فكذلك، إلا أن اجتهادها يختص ذلك الوقت دون غير. معنى الكلام ده إيه بقى؟ إنها تعلم أن حيضها في نص الشهر، هي كده بتقول يعني مثلا إيه، هو دايما كده يجي لي يوم 15 ودايما ما صوموش 13 14 15 ده هم، أنا فاكرة أن أنا عمري ما صمتهم في حياتي، على طول بيبقى عندي عليهم فيهم الحيض، بس هي مش فاكرة كم يوم، هنقول لها هتتحيض 6 أيام و 7 أيام بس يكون منهم 13 14 15 يا قبلهم يا بعده، يعني تتحيض من أول 15 14 و 13 و 12 و 11 و 10، يبقى من يوم 10 ليوم 15، أو من يوم 13 ليوم كام 13 14 و 15 و 16 و 17 و 18، تختار حاجة من الاثنين دول، بحيث ان احنا كده يبقى اليقين عملنا بيه. فهي بتقول هنا ان علمت ان حيضها في وقت من الشهر كالنصف الاول ولم تعلم موضعه منه ولا عدده فكذلك، يعني تجتهد فيه وتجعله كما سبق، الا ان اجتهادها يختص ذلك الوقت. هتجتهد في ايه؟ في الوقت ده بس. واحده بتقول انا ليله 27 من كل رمضان ببقى حائض، ببقى حائض، هنقول لها هتختار 6 ايام بس يكونوا ال 27 ده واحد منهم، يا قبلهم يا بعده، مهم ايه ال 27 ده واحد من ضمنهم، تجتهد بقى وتختار اي يوم في ال 27 ده. طيب الضرب الثاني يبقى كده أول نوع إنها نسي العدد والوقت. طب تاني نوع إنها تعلم العدد وتنسى الوقت، هي عارفة العدد ونسية وقتها من أول كل شهر أو وسط كل شهر. يبقى الطبيعة تعمل إيه؟ هتعمل بالعدد وتجتهد في الوقت. ونحو أن تعلم أن حيضها 5 أيام ولا تعلم لها وقت، فهذه تجلس قدر أيامها من أول كل شهر في أحد الوجهين، وفي الوجه الآخر بالتحري. يعني نقول لها بدل هتشيلي 6 أيام و7 أيام وتحط الرقم اللي أنت حافظاه. مثل أن علمت أن حيضها في 10 الأول من الشهر أو 10 الأوسط جلست قدر أيامها من ذلك الوقت دون غيره، حفظة أن وقتها كان 8 أيام بس، العدد 8 أيام بس نسي الوقت. المذهب فيها وجهين، الوجه الأول أنها تقعد أول 8 أيام من الشهر، القول الثاني أنها تجتهد فيها، وده اللي صوابه المرداوي واختاره أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، إن هي تجتهد ولا تأخذ أول الشهر، تجتهد تتحرى تشوف نساءها، نساء عادة نساءها إن هم بيحدوا آخر كل شهر، يعني تحس إنها تجد قرينة، إن عجزت عن القرينة تأخذ أول كل شهر، إن عجزت عن الاجتهاد تأخذ أول كل شهر. لا ده اللي صوابه المرداوي، إنما المذهب إنها أول كل شهر. المذهب ما هو ده الرد عليه، ما هو ده الوجه التاني، ده الرد التاني، الدلالة مش واضحة في الحديث. طب خلاص إن كانت تقدر تتحرى وتبقى في قرينة، قرينة زي إيه؟ زي ما قلت لك، هي فاكرة أن يوم 27 كانت إيه بتحيط، هتجعلها في الوقت ده، دي قرينة وتحري. طب فرضنا عجزت بقى، لا هي عارفة عادة نسائها ولا هي عارفة القرينة ولا عارفة خلاص حاجة خلاص، هتعمل إيه من وجهة نظرك؟ هتثبت حاجة، هتقول آخر الشهر. طب أنا هقول لك ده ما أول الشهر، أو خلاص يبقى إذا انتهى التحري تجلس أول كل شهر، خلاص ده الراجح. لو ما لقيتش تحري تجلس أول كل شهر. الضرب الثالث إنها تذكر الوقت وتنسى العدد، يعني هي فاكرة إن الدورة بتيجي يوم واحد في الشهر، أولها يوم واحد في الشهر بس مش فاكرة كم يوم. يبقى هنعمل إيه؟ هنقول لها 6 أيام أو 7 أيام بس من أول كل شهر. مثل أن تعلم أن اليوم 10 من حيضها ولا تدري عدده، فحكمها في قدر ما تجلسه حكم المتحيرة، واليوم 10 حيض بيقين، فإن علمته أول حيضها جلست بقية أيامها بعده، وإن علمت آخره آخر حيضها جلست الباقي قبله، وإن لم تعلم أوله ولا آخره جلست مما يلي أول الشهر في أحد الوجهين وفي الآخر تجلس بالتحري. كل دي روايات شبه بعض بالضبط، يا أول الشهر يا بالتحري، وإحنا قلنا أنها تتحرى الأول، إن ما لقيتش فيه تحري يبقى إيه تجلس أول الشهر، يا إما تخليهم. لا هي لو فاكرة أن يوم 10 ده أول حيطة هتقعد 6 أيام بعديها، آخر حيطة هتقعد 6 أيام قبلها، مش عارفة هتتحرى، تخلي تتحرى يعني تشوف أغلب النساء أو تفتكر إن كان في قرينة، إن ما لقيتش هتقول إيه أول الشهر لغاية يوم 10، مش من أول يوم واحد في الشهر، من يوم 10 يبقى آخر يوم من 6 أيام. يبقى خلاصة الكلام ده بقى نعمله خريطة كده، عشان القسم الثالث اللي هو المستحاضة ده نوعين، معتادة وغير معتادة، والمعتادة نوعين، معتادة مميزة ومعتادة غير مميزة. غير مميزة حكمها اعملها كده عشان ما تنساهاش، المستحاضة نوعين، معتادة وغير معتادة، المعتادة نوعين، مميزة وغير مميزة. غير مميزة رواية واحدة انها تعمل بالعادة، المميزة فيها روايتين المذهب على انها تعمل بالعادة. غير المعتادة نوعين، مميزة وغير مميزة، مميزة تعمل بالايه؟ بالتمييز. غير مميزة لها 3 أحوال، يا نسي العادة كاملة الوقت والعدد، فدي متحيرة تقعد 6 أيام أو 7 أيام من أول كل شهر على وجه، والوجه الآخر بالتحري. التانية إنها فاكرة العدد ونسي الوقت، فتعمل بالعدد وتجلس في الوقت أول كل شهر أو بالتحري على الوجهين. النوع الثالث إنها فاكرة الوقت ونسي العدد، فتجلس 6 أيام أو 7 أيام في الوقت الذي تذكره. طيب متى ذكرت النسية عادتها عادتها رجعت إليها. بعد ما وقت افتكرت إنها العادة بتاعتها الوقت بتاعها كان أول الشهر 10 أيام. ماذا تفعل؟ هتلغي اللي فات كله، يعني توقفه وتعمل بعادتها ولا تقضي ما فات لأنها تركتها للعجز عنها، فإذا زال العجز وجب العمل بها. ودي قاعدة، ما ترك من أجل العجز يعود مع القدرة، ما ترك بسبب العجز يعود مع القدرة. واحد ترك شيء بسبب عجزه عنها يعود مع القدرة. طب نطبق القاعدة دي في المثال اللي احنا ضربناه بتاع الاثنين اللي كانوا عليهم ديون. واحد كان بياخد من واحد ديون وكراسات ضاعت، وقالوا خلاص 1000 ولا 1500، فتصالحوا على 1200، قال لك خلينا في نص 1250 وكل واحد يسامح التاني في الباقي. خلاص بعد 3-4 سنين لقوا الكراسات. يبقى ما ترك من أجل العجز بسبب العجز يعود مع القدرة، قادر هو يفتح الكراسة ويشوف اللي عمله صح ولا غلط، والباقي لابد انهم يتحصوا فيه. يتحصوا فيه يعني ايه؟ يحصلوا من بعض كان ليه او عليه. ما ينفعش بقى يلاقي كراسة يقول خلاص ما احنا سامحنا خلاص، لا، سامحته بسبب العجز، اما مع القدرة يبقى يجب عليك انك تبين الحق. لا ولا قضاء، لان القضاء احنا خدناها في قاعدة تانية ان هو ما اذن الشارع في فعله لا يجب عليه عادته. فإن كانت مخالفة لما عملت، هنا بيقول قضت ما صامت من الفرض في مدة العادة، وما تركت من الصلاة والصيام فيما خرج عنها، لأن تبين أنها تركتها وهي طاهرة. هنا بيقول هتقضي، شوف السنين اللي فاتت كلها وتقضيها، والراجح أنها لا تقضي شيئا لأنها فعلته بإذن من الشارع. الفصل: ولا تصير المرأة معتادة حتى تعلم حيضها وطهرها وشهرها. حتى تعلم وقت والعدد، وقت وعدد حيضها وطهرها وشهرها. ويتكرر: وشهرها هو المدة التي يجتمع لها فيه حيض وطهر. يبقى ده شهر المرأة، الشهر اللي هو الدورة بتاعتها قد ايه يجتمع فيه طهر وايه وحيض، يعني تحيض وتطهر، يبقى ده ايه شهرها. لما نقول لها هتعتدي 3 حيضات، يبقى 3 دورات، ممكن يبقى في شهر واحد، ممكن يبقى في شهر ونص، ممكن في 3 شهور، وممكن يبقى 4 شهور. يبقى لا يعتمد على الشهر القمري، انما يعتمد شهر المرأة غير الشهر القمري وغير الشهر الشمسي او الميلادي، انما شهر المرأة هو الايه، هو ان يجتمع حيض وطهر. حتى لو في سنة، ضربت لكم مرة مثال ان في امرأة حيضوها كل سنة مرة، حتى لو كانت توفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام لو مطلقة يبقى 3 حيضات، 3 سنين. الحيضة يبقى المرأة دي شهرها ايه؟ شهرها سنة. الطهر والحيض شهرها سنة. لا مش العبرة بعد النساء، ده حيض منتظم، ده عادة، ده معتادة مش مستحاضة، قرأ على انه الحيض. فهو بيقول ايه؟ تجتمع فيه اقل ذلك 14 يوما، اقل شهر المرأة 14 يوم، يعني 13 طهر ويوم بليلة حيض، و13 للطهر ويوما وليلة للحيض، وغالبه الشهر المعروف، غالب النساء شهر 30 يوم، بس الشهر المعروف يعني هلالي، شهر هلالي يعني. لحديث حمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ردها قال لها 6 أيام وبعدين نقص منه 30 يوم، صح؟ 24 أو 7 أيام أو 23. فالحديث واضح أن شهر المرأة أغلب النساء 30 يوم في الشهر المعتاد، ولأن غالب عادات النساء وأكثره لا حد له، لأن أكثر الطهر لا حد له. أنا عندي في النسخة اللي عندي أكثر الطهر وسقط من بعض المخطوطات. وتثبت العادة بالتمييز، تثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم، يعني بالطهر. فلو رأت المبتدأ 5 أيام دما أسود ثم احمر وعبر أكثر الحيض وتكرر ثلاثا، ثم رأت في الرابع دما مبهما لا تدري يعني هل هو دم حيض أم دم استحاضة، كان حيضها أيام الدم الأسود لأنه صار عادة له. مثال ضربنا المرة اللي فاتت، امرأة مستحاضة مبتدأة ملهاش عادة، وبعدين وجدت 5 أيام دم أسود وبعدين الباقي أحمر، 25 يوم تانين أحمر، في الشهر الثاني وجدت 5 أيام أسود والباقي أحمر، الشهر الثالث 5 أيام أسود والباقي أحمر، الشهر الرابع ما لقيتش، لقيت كله أحمر، يبقى حيضها إمتى؟ هنقولها 6 أيام أو 7 أيام ولا 5 أيام الأسود؟ 5 أيام الأسود. يبقى تثبت العادة بالتمييز، مدام ميزت 3 مرات ورا بعض يبقى نقول لها هي دي عادتك وامشي عليها. ثم رأت في الرابع دما مبهما ماشي لأنه صار عاد. طب لو اختلف التمييز في المذهب هيقول هتمشي على 5 أيام لغاية ما التاني يتقرب 3 مرات، خلاص على الراجح انها تمشي على التمييز لأن ملاش عادة، والنبي صلى الله عليه وسلم رد المرأة الغير معتادة إلى الايه التمييز مطلقا. آخر فصل بقى، والعادة على ضربين متفقة ومختلفة، فالمتفقة مثل من تحيض 5 من كل شهر، والمختلفة مثل من تحيض في شهر 3 وفي شهر 4 وفي شهر 5 ثم يعود 3 و4 على هذا الترتيب، أو في شهر 3 وفي الثاني 5 وفي الثالث 4 ثم تعود إلى 3، فكل ما أمكن ضبطه من ذلك فهو عادة مستقر، وما لا يمكن ضبطه نظرت إلى القدر الذي تكرر منه فجعلته عادة، كأنها رأت في شهر 3 وفي شهر 4 وفي شهر 5 فالثلاثة حيض لتكررها 3، فإن رأت في الرابعة 6 فالأربعة حيض لتكررها 3، فإذا رأت في الخامس 7 فالخمسة حيض لتكررها 3، وعلى هذا ما تكرر فهو حيض وما لا فلا. ملخص الفصل ده إن المعتادة على ضربين، النوع الأول معتادة منتظمة كل شهر 4 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام منتظمة كل شهر على ذلك، فدي خلصنا منها يبقى عادتها لإيه؟ 6 أيام. وفي معتادة هو بيقول هنا متفقة، وفي معتادة مختلفة، والمختلفة نوعين، مختلفة بنظام ومختلفة بلا نظام. هتكتب كده المعتادة نوعين، متفقة يعني منتظمة ومختلفة يعني غير منتظمة، والغير منتظمة المختلفة دي على نوعين، غير منتظمة منتظمة وغير منتظمة غير منتظمة. معنى ايه بقى؟ مختلفة غير منتظمة بس ماشية بنظام، يعني اول شهر بيجيلها 5 أيام وتاني شهر بيجيلها 7 أيام وتالت شهر بيجيلها 4 أيام ورابع شهر بيجيلها مثلا 7 أيام او احنا قلنا 7 قبل كده قول 6 أيام وبعدين ترجع تاني الاربعة دول يتكرروا تاني والخمسة قول 5 و6 و7 و8 عشان اول شهر 5 أيام تاني شهر 6 أيام تالت شهر 7 أيام وتامن رابع شهر كام 8 أيام ترجع تاني 5 أيام 6 أيام 7 أيام 8 أيام ترجع تاني 5 أيام 6 أيام 7 أيام 8 أيام وهكذا طول عمرها ماشية كده، أول شهر 5 6 7 8 تبقى عارفة لما يبقى عندها 7 أيام من الشهر ده يبقى عارفة الشهر الجاي 8 أيام. دي بيسموها إيه؟ مختلفة بس بنظام. المختلفة اللي من غير نظام بقى اللي هي مش معتادة أصلا بقى، اللي هي يجي لها الشهر ده 3 الشهر الجاي يجي لها 10 الشهر اللي بعده ما يجيش خالص، الشهر اللي بعده يجي يوم، الشهر اللي بعده يجي 3 أيام، هي وحظها بقى، فدي مختلفة خلاص. يبقى المعتادة متفقة ومختلفة، والمختلفة مختلفة بنظام ومختلفة من غير نظام. هو بيقول هنا ايه؟ ما امكن ضبطه يضبط، يعني المنتظمة متفقة يمشي على نظام، المختلفة اللي ماشي على نظام تمشي على نظامها وده عادتها، لما يجي لها استحاضة نقول لها كده الشهر الاول 5 أيام الشهر الثاني 6 أيام الشهر الثالث 7 وهكذا، مادام جالها استحاضة يبقى تمشي على الترتيب بتاعها. انما لو كانت بقى مضطربة تماما تعرف عادتها ازاي؟ احنا شرحناها قبل كده ان ما يتفق 3 مرات ورا بعض يبقى هو ده الحيض، يعني اول شهر 3 تاني شهر 5 او 4 تالت شهر 5 يبقى رابع شهر نقول لها ايه ما دام هي مختلفه هي ممكن يبقى نقول لها ايه، يبقى الثلاث ايام هو ده حيضك ودي عادتك تمشي عليه، يبقى انت رابع شهر استحاضت، يبقى عادتها ايه؟ ما تكرر ثلاث مرات، ثلاثة واربعة وخمسة، يبقى اللي تكرر ثلاث مرات مين؟ الثلاثة، لان الاربعة تكرر مرتين والخمسة تكرر مرة واحدة، مفهومة دي؟ مش المذهب بيقول عشان تبقى معتادة لازم تكرر ثلاث مرات؟ طب خلاص استحاضت، هنقول لها انت ليك عادة ولا لا؟ تقول لي والله انا اول شهر ثلاث ايام وثاني شهر اربع ايام وثالث شهر خمس ايام وربع شهر هو تستحض، يبقى حطها ايه على المذهب؟ عادتها كام؟ ثلاث ايام، لانه ده اللي اتكرر ثلاث ايام ورا بعض، صح؟ ثلاث مرات ورا بعض. على الراجح ان ان كان لها عاده تمشي عليها، ما كانش لها عاده دي ملهاش عاده، ثلاثه واربعه خمسه دي ملهاش عاده، تبقى ماشيه بالتمييز. هو المذهب على انه لازم يتكرر ثلاثه، وعلى الراجح طول ما نازل عليها دم اسمها حائض لغايه 15 يوم تغتسل وتصلي بعد كده. مساله التلفيق نخليها المره الجايه ان شاء الله. مساله التلفيق هي تشبه المسائل اللي احنا قلناها دلوقتي، بس هو هيحط لها قاعده بس، وابواب المستحاضه دي ان شاء الله نخليها المره الجايه. اكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.